نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب القلع، وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ على روايتين، وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي، ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف. الصفحة كم يشفى؟ 224. ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي. قال وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. قرأنا هذا؟ أي نعم قرأنا. ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي. قرأنا هذا أظن. عن الزوجة معروف أن هي التي تخالع، تخالع لأنها تبغض الزوج وتريد الفكاك وتدفع له شيئا من المال على أنه يخلي سبيلها، هذا يسمى خلع. ويقول الخلع لو تبرع أجنبي يريد خلاص هذه الزوجة من رق الزوج له أن يفعل ذلك، خلاف لبعض الناس، خلاف لبعض أهل العلم، له أن يتدخل شخص آخر فيدفع للزوج، يقول أنا أدفع لك شيئا من مهرها أو كل مهرها أو مبلغ كذا، أترك سبيل هذه المرأة، لكن بشرط أن يريد فكاك المرأة من الظلم. ثم ذكر مسائل في هذا الباب. اقرأ. فرع. فرع: إذا قالت امرأته طلقني وضرتي بألف، فطلقهما وقع بهما بائنا واستحق الألف على ما ذكرته. يقول إذا قالت امرأته خذ ألف وطلقني وضرتي، فوافق فطلق هذه المرأة. لما قالت طلقني وضرتي، إن كان القصد منها الإضرار بالمرأة ضرتها فهي آثمة، وإن قصدت أن كليهما مظلومان من قبل الزوج وتريد الفكاك فوافق الرجل فدفعت له المبلغ، فالطلاق يقع بائنا. إيش معنى الطلاق يقع بائن؟ الطلاق المذكور في القرآن هو الطلاق من الثلاث: طلقة واثنتين، وفي كل واحدة منهما يملك الرجل الرجعة. إيش معنى يملك الرجعة؟ يعني له أن يراجع المرأة في العدة فيدخلها في طواعية الزوجية مرة ثانية بدون إذنها، لكن إذا خرجت من العدة ملكت نفسها، هذه في الأولى والثانية، وإذا وقعت الثالثة خرجت منه من عصمته. لا تباح له إلا إذا تزوجت زوجا آخر فطلقها الآخر باختياره، حينئذ تعود. لما كان الطلاق في الثالثة محرم على الزوج؟ عقوبة، لأن الطلاق أصله مكروه، لا يباح إلا للحاجة. فلما طلق الأولى والثانية والثالثة فإن كانت له فيها حاجة فهذه عقوبة، لأجل أن لا يفعل الطلاق إلا بعد نظر للعواقب، إلا العادة لا يطلق ثلاث إلا لمن لا حاجة له في المرأة. فإذا قالت خذ 1000 طلقني فوافق، فالطلاق يقع بائن. إيش معنى بائن؟ يعني مو رجعي، عندنا طلاق رجعي وطلاق بائن، كل طلاق بعوض هو طلاق بائن. إيش معنى بائن؟ يعني المرأة تنفك عن الرجل بتاتا لا يملك الرجعة إليها إلا بعقد جديد والموافقة، أن توافق، يعني يسمى الطلاق البائن. هذا متى يكون الطلاق البائن؟ إذا كان بعوض، كل طلاق بعوض وهو طلاق بائن يسمى إيه؟ طلاق بائن. قالت خذ هذا المبلغ وطلقني وزوي وضرتي بهذه 1000. قال إذا وقع، إذا فعل، إذا قبل وقبض المبلغ أو أنه طلقهما فله أن يرجع عليها 1000. لكن هذا الطلاق عند الحنابلة وعند الأئمة أنه يقع بائن. يقع ماذا؟ يقع بائن، نعم. وإن طلق إحداهما فقال القاضي تطلق بائن. سيأتي في خلاف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله في الخلع، هل الخلع فسخ أو طلاق؟ هؤلاء يعتبرونه طلاق، وإلا أئمة أهل الحديث من الفقهاء ما يعتبرون هذا النوع طلاق. عندهم كل فرقة من قبل الزوج أو الزوجة بعوض هو فراق لا طلاق، ما يسمى طلاق، يسمى فرقة، يسمى فصل. ما الفرق بين الفرقة والطلاق؟ إذا قيل هذا طلاق فمعناه تحتسب من 3، إذا طلقها بدراهم الآن فتحتسب طلقة واحدة، فإن سبقت طلقتان من قبل فهذه 3 تحرم عليه حينئذ على الأبد. وإن اعتبرناها فرقة ليست بطلاق فله أنه يتزوجها مرة ثانية بعقد جديد بعد الموافقة، وكذا لو فارقها ثانية وثالثة لا 50 مرة، كل ما فارقها بمال وأحب أن يعود إليها يعود إليها بمهر جديد، لا تحسب طلقة. كل طلاق بمال فهو فرقة. هذا عند الكلام عند من؟ عند أئمة أهل الحديث كابن خزيمة وداود الظاهري وعند ابن نصر المروذي، وهو القول المشهور عند الحنابلة، وهو قول ابن عباس في صريح قوله أن كل فرقة بمال، كل طلاق بمال فهو فرقة، لكن لو جعلناه طلقة معناه لابد تحسب من 3. نعم، اقرأ ما بعده. وإن طلق إحداهما فقال القاضي تطلق بائنا ويلزم الباذلة بحصتها من 1000. قالت طلقني وضرتي 1000، فوافق، فلم يطلق إلا واحدة، فالذي وقع عليها الطلاق يأخذ مقابلها من 1000، وهما 2، فمعنى 1000 ينقسم عليهما بالنصيفة ويأخذ 500 من التي وقع عليها الطلاق، نعم. وقياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقني 3 بـ1000 فطلقها واحدة أن لا يلزم الباذلة هنا شيء، لأنه لم يجبها إلى ما سألت. وقياس قول أصحابنا، ليه قال وقياس قول أصحابنا؟ لأن هذا ما فيه نص. قال لما جاءت هذه المسألة المنصوصة عن الأصحاب أنه إذا قالت طلقني وضرتي 1000 فطلق واحدة منهن يرجع على الباذلة بنصف عددهن، قال هذا القول منصوص عن أصحاب أحمد. قال قياسنا على هذا القول، لو قال طلقني 3 بـ1000 فطلقها أقل من 3 ويأخذ نصيب 3 من 3000، قال طلقني 3 بـ3000 فطلقها واحدة فيستحق 1000، يقول هذا قول ما هو قول الأصحاب لكن قياسنا قول الأصحاب، نعم. وإن قالت طلقني 1000 على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح والشرط والبدل لازم. نعم، اقرأ ما بعده. مثلا يجوز في الحيض وطهر أصابها فيه، لأن تحريم الطلاق فيه ثبت دفعا لضرر تطويل العدة، والخلع يندفع به ضرر سوء العشرة وهو أعظم وأدوم، فكان رفعه أولى. يقول: يجوز في الحيض الطلاق؟ لا يجوز في الحيض في نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة مستقبلات لعدتهن في طهر لم يصبها فيه. الطلاق في الحيض بدعة وهو محرم لا يجوز، وهل يقع أو لا يقع فيه خلاف عند الأئمة. أما الخلع فليس بمكروه، له أن يخالع في أثناء العدة وفي خير العدة وهي حائض وهي طاهر. لما كان ذلك؟ هذا إحدى التوجيهات التي ذكروا فيها أن الخلع ليس بطلاق، لأنه لو كان طلاق لكان الخلع في الحيض محرم، لكن لما كان يقع في الحيض دل على أنه ليس بطلاق، لأن الخلع الأصل فيه الفكاك من مكروه وسوء عشرة، والطلاق في الحيض فيه إطالة وأذية، فلما كان الطلاق في الحيض فيه أذى وبقاء سوء العشرة كذلك فيه أذى، فما يدفع مكروه بمكروه، وسوء العشرة قد يكون أشد أذى من الطلاق في الحيض. ولذا كان الخلع يجوز في الحيض وفي الطهر. نعم. وقيل لا يجوز، وفي الواضح فيه روايتان. ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف، لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع. ويصح بذل العوض، لا بد في الخلع من عوض، لا بد في الخلع من عوض، فكل من كان جائز التصرف. من هو اللي يكون جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، هذا يجوز منهم الخلع، وكل من وجدت فيه هذه الصفات له أن يخالع. نعم. فرع إذا قال طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلق، بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب، نص عليهما لأنه غره وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلا بأن إبراء الأب صحيح. فرع إذا قال طلقني بألف وأنت بريء من صداقها، صداق المرأة كان دين على الزوج، فقال ولي المرأة للزوج طلق هذه البنت ولا هذه الولية التي أنا ولي أمرها، والصداق الذي في ذمتك أنت بريء منه، فطلق. الأصل لا يصح. لما لا يصح؟ لأن الإبراء إسقاط ما هو تمليك. ولي المرأة وولي السفيه وولي الصغير الأصل فيه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه، فما يتبرع ولا يتصدق ولا يخرج تبرعات من ماله، لأن هذا ليس بمصلحة للصغير والمجنون والمحجور عليه، إنما عليه أن يراعي في أمواله ما هو حظ له. فلما قال أنا أسقط عنك مهرها، هذا إسقاط، هذا معنى أبرئك، يعني أنت بريء من المال الذي في ذمتك لها، قال هذا ما يصح، الإبراء إسقاط ولا يملك ذلك، فإذا لا يصح. وفي رواية قالوا أنه يصح بناء على أنه لا يعلم، لا يدري أن الأب لا يملك الإبراء، قال فإذا طلق وقع الطلاق ويرجع على الأب بما غره. نعم. فإن علم أن إبراء الأب غير صحيح لم يرجع وطلاقه رجعي. نعم. وقاله في الشرح وقدمه في الرعاية. وإن قال وطلاقه رجعي إذا ما فيه تمليك ليس فيه إبراء، أما إذا كان فيه عوض فمذهب أهل الحديث أنه ليس بطلاق. نعم. وإن قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق، فقال قد أبرأتك منه طلقت نص عليه وحمله القاضي على أنه اعتقد أن إبراء الأب صحيح. عكس الأولى، اقرأ ما بعده. ولو قال، فلو قال طلقتها بألف من مالها وعلي دركه، طلقتها، لا، لو قال طلقها بألف من مالها، فلو قال طلقها بألف من مالها وعلي دركه فطلقها بانت وغرمه الأب ولم يرجع به عليها. لو قال طلقها بألف من مالها، قال للزوج طلقها بألف من مال هذه البنت التي أنا ولي أمرها، قال وعلي دركه، يعني أنا أضمن، إن لم تدفع لك أنا أضمن، هذا معنى علي دركه، أي إن لم تدفع لك الألف أنا أدفعها لك. قال فطلقها بانت منه، لأن أي طلاق بعوض هو فيه بينونة، فهو فراق، وهو الأصل فيه يسمى خلع، لكن هؤلاء يسموه طلاق. وغرمه الأب، لأن قال أنا أضمن، كما لو قال في البحر السفينة تضطرب علينا والحمولة زائدة، إلقي متاعك وأنا أضمن القيمة، فألقى متاعك فيضمن هذا الذي قال، اللي قال إلقي متاعك وأنا أضمن، يضمن هذا الذي قال، أو قال اعمل كذا، احفر هذه البير وأنا أضمن لك قيمة الحفر، فحفرها فيضمن له ذلك. نعم. فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها فالخلع صحيح، قطع به المؤلف في كتبه، وهو قول الخرقي والقاضي وعامة أصحابه. بس هذا اقرأ المتن لأن هذا. فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها يتبع به بعد العتق، وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع. الأمة إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها، لأن الأمة ما تملك، وتزوجها وزوجها حر، والحر لا يجوز يتزوج أمة إلا بعد شروط كما ذكر الله عز وجل في آية النساء، فخالعته على ماله، قال يصح الخلع من الأمة، أذن السيد أو لم يأذن. فإن أذن السيد فالسيد يضمن المبلغ، وإن لم يأذن السيد فتكون في ذمة الأمة، فإذا عتقت المرأة يجي طالبها بالخلع. وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع. المحجور عليها، امرأة محجور عليها، المحجور عليها إما لسفه وإما لصغر أو جنون. فإذا كانت سفيهة ما تعرف كيف تتصرف، أو كانت مجنونة أو صغيرة، فخالعت قال لا يصح الخلع، لأن الخلع تبرع بالمال، والسفيهة المحجور عليه ما يصح أن يتبرع بماله. السفيهة المحجور عليه، متى يكون السفيه محجور عليه؟ إذا ركبت في الديون، فيصبح هناك غرماء، فيأتي الحاكم لأجل أن يعطي الغرماء حقوقهم، فيجد مال الرجل أو مال المرأة لا يفي بحق هؤلاء الغرماء، فيحجر عليه. إيش معنى يحجر عليه؟ يعلن للناس أن فلان أفلس فلا تعاملوه، فمن عامله معاملة مالية فلا يدخل في حكم من يعطى حقوقه، ويحذر الناس من معاملته. هذا المحجور عليه. وقامت هي تخالع وهي محجور عليها، قال هذه ما يمكن، لا يقع الخلع لأن ما عندها مال. نعم. وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا، والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوي به الطلاق. طيب، الخلع طلاق بائن، إيش معنى طلاق بائن؟ شرحناه، الطلاق في كتاب الله كطلاق رجعي، ومن طلق قبل الدخول فهو طلاق بائن، تزوج امرأة وما دخل بها فطلقها، وهذه لا يمكن أن تعاد إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، ما عدا ذلك ما في طلاق بائن إلا بعوض. كل ما جازه المال فهو فرقة لا بد من طلاق بائن. فكل طلاق بائن يعني فرقة بائنة لا بد من عوض. فإن كان هذا العوض من نوع المفادات فهو خلع، تفادي نفسها، تحب أن تطلق سراح نفسها تتخلص منه، فهؤلاء يسموه طلاق بائن. أما عند أئمة الحديث وعند الشافعي في الصحيح من القول والمشهور في مذهب أحمد وهو رأي ابن عباس وليس له مخالف، وهو قول عثمان كذلك رضي الله عنهم، أن الخلع فسخ فرقة ليست بطلاق. فمن خالع امرأته على مال فأخذ عوض فهو فسخ. لما لم نقل أنه طلاق؟ لأن الفسخ لا يحسب من الطلاق، ليس من الطلاق الثلاث. لو فسخ مرة ومرة ومرة فله أن يعود إلى الزوجة بمهر جديد ونكاح جديد، لكن لو كان طلاقا لحسب أولى وثانية وثالثة تحرم عليه. واضح هذا؟ هنا يقول الطلاق الخلع طلاق بائن. هذا القول هو قول الحنفية والمشهور عند المالكية، وهو قول هو المشهور عند الحنابلة. يقول إذا كان إذا نوى به الطلاق وقع به الطلاق، يعني قال خالعتك بألف ونوى الطلاق، أو فسختك بألف، أو أبرأتك بألف أو بألفين أو بالصداق أو ما إلى ذلك، أو قالت أمرئني بكذا وطلقني فطلقها، قالوا هذا طلاق بائن. إن نوى الطلاق وإن لم ينوي الطلاق قالوا هذا فسخ. إن قالت خلصني بألف أو طلقني بألف ولم ينوي الطلاق إنما نوى الفسخ والفرقة فهو فرقة ليس بطلاق، وإن نوى الطلاق فقد وقع الطلاق. إذن الحنابل يفرقون بين النية وعدم النية، فإن نوى كان به طلاق وإن لم ينوي كان به فسخ. والمشهور عند أئمة الحديث أن كل فرقة بمال فهو فسخ ولو نوى الطلاق. كيف لو نوى الطلاق؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر الفدية، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلى أن قال سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الله عز وجل سماه فدية ولم يسمه طلاقا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه طلاقا. بسم الله. فإذا وقعت فرقة بمال نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق وهو فرقة لا تحسب من الطلقات الثلاث، فهو يفرق بينهما يفسخ بينهما. هذا خلاف لما هو مسطور في ديوان الأئمة. وأما المشهور في مذهب أهل الحديث والذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال هي فرقة وليست بطلاق. نعم. فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين، وفي الأخرى هو طلاق بائن بكل حال. عند الحنابلة إذا لم ينو به الطلاق فهو فسخ وفرقة. يقول الحنابلة المشهور إذا قالت خالعني بألف أو خالعني بأعطيك كذا عبد أو كذا سيارة أو كذا حديقة أو مزرعة فوافق ولم ينوي به الطلاق فهو فسخ لا يعتبر من الطلقات الثلاث. فإن نوى به الطلاق وقع به الطلاق، هكذا يقولون. وأما أئمة الحديث يقول ولو نوى به الطلاق، لأنه طالما وجد مال فلا يمكن أن يتغير حد الله عز وجل، فتلك حدود الله فلا تعتدوها، والله عز وجل جعل للخلع حدا وللطلاق حدا فلا يصح الخلط بينهما. نعم. ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. طيب شوف فرع في آخر صفحة 227. فرع لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. قال القاضي: ذهب إليه شيوخنا البغداديون وأومع إليه أحمد، وذهب أبو حفص الأكبر وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج العوض، وأفتى به ابن شهاب بأكبر، واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز. نقل إسحاق بن منصور: هذه المسألة هي أنه لو وضعت أمامه 1000 فقبلها وعلم منها وعلم من هذا المال أنها أرادت الفرقة، قال لا يقع الفرقة لابد أن يتلفظ، يقول نعم قبلت، تقول فارقني ويقول هو قبلت، أما بدون تلفظ منه ولا منها ما يصح. ليس كالبيع، البيع تأتي لبائع الخبز فتضع الدراهم فينظر إليها فيقبضها وهو ساكت وتأخذ الخبز وأنت ماشي، لأنه علم أن هذه هي القيمة فما حتى تلفظ، لا قال بعني ولا قال قبلت. بخلاف الخلع لا بد أن تقول خالعني أو أبرئني أو خلصني أو ما إلى ذلك، فيقول قبلت وخالعتك أو أبرأتك أو اذهبي فيقبل، أما بالسكوت ما يصح، ليس كالبيع هو. نعم. واعترض عليها أبو الحسين لا خلاص بعدها لا يصح. ولا يقع بالمعتدة، ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. هذه مسألة ثانية، إذا خالعها وأخذ المال والفدية ثم طلقها ما يقع هذا الطلاق، لأن خلاص انتهت بمجرد ما قبض المال وقال فسختك أو أعتقتك أو خلصتك أو اذهبي، ولو قال أنت طالق ما يقع طلاق، لأنه طالما أنه أخذ عوض لا يسمى طلاق، انتهت. فلو حب يطلقها بعد ذلك لو طلقها ألف مرة ما يقع، لأنه ليس في عصمته، ليس الزوجة. فلا طبعا المختلعة عليها عدة كالمطلقة، لكن عدتها حيضة واحدة، بخلاف المطلقة كم عدتها؟ 3 قروء، لكن المختلعة عدتها طلق حيضة واحدة. هذه من المسائل التي فرقوا فيها بين الخلع والحيض، فلو كانت أثناء العدة وأراد يطلقها ما يقع طلاق، لأن ليست في عصمته، بمجرد ما اختلعت انتهت. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: ورد في القرآن دابة الأرض التي تخرج وتكلم الناس، فما هي ومن أين تخرج وبما تكلم الناس؟ هي تخرج من، يقولون في مكة، قد يقولون من الحجر، وبعضهم يقول من تحت من الصفا، وبعضهم يقول من أجياد، والله أعلم، لا يهمنا من أين تخرج، لكن نعرف أنها تخرج وتكلم الناس بلسان فصيح، وتسم الكافر والمنافق بين عينيه بوسام، ويعرف حينئذ المؤمن من المنافق من الكافر، وهذه من علامات الساعة الكبرى، نسأله سبحانه أن يلطف بنا. نعم. ما الذي يترتب على قطع الرحم ومن هم أولو الأرحام؟ أولو الأرحام الأقارب من العصبة والأقارب من جهة الأم، هؤلاء ذوي أولو الأرحام، فيجب الإنسان أن يصلهم ولا يقاطعهم، حتى ولو قاطعوه يزورهم، فإن أبوا زيارته يحسن إليهم ويسلم عليهم ويتحمل عنهم، فإن هذا فيه أجر عظيم وفيه زيادة عمر، فإن الله قد يطيل عمره بسبب هذا. إيش معنى إطالة العمر؟ مو معناه أن لو كان عمرك في الكتاب 50 سنة يصبح 70، لا، إطالة العمر أن الله عز وجل يبارك لك في العمر الذي تبلغ فيه 50 كما يبلغ بعضهم 70 سنة، فيكون مقدار 50 في الراحة والإطمئنان وعدم المكدرات كأنما عشت 70 عاما. نعم. يقول السائل: عند قدومي لأداء فريضة الحج أعلن في الطائرة أنه باقي ثلث ساعة على الميقات، فقمت للوضوء ولبس ملابس الإحرام وقد استغرق ذلك مني حوالي ربع ساعة، وبعد حوالي 10 دقائق حلقت الطائرة للهبوط بجدة وأنا في شك من أني تعديت الميقات. لا تشك، إحرامك صحيح إن شاء الله، لا تدخل الشكوك في مسائل لا داعي لها، وإلا يأتي الشيطان بوساوس ويفسد عليك الأعمال. نعم. يقول السائل: أنا قادم من الكويت للعمرة واعتمرت إن شاء الله، السؤال: هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي؟ الذي جاء بعمرة وانتهى منها وهو في مكة، ما فعل الصحابة يخرجون من مكة يأتون بعمر لأصدقائهم وأصحابهم وأمواتهم؟ ما كانت هذه، لا يفعل هذا. لكن لو خرجت من مكة لعمل أو عدت إلى بلدك وأردت أن تأتي بعمرة، فأتي بها لمن أحببت من أمواتك والأقربين منك، افعل ذلك للأموات والأحياء. إن أحببت في ثوابها لأبيك الحي العاجز عن العمرة فافعل ذلك، لكن تأتي إلى مكة ثم تروح إلى التنعيم أو تأتي بعمرة، هذه ما فعل الصحابة، لا نعرف هذا. نعم. يقول السائل: أنا طالب علم وأقرأ كثيرا لابن القيم وأصدق كل ما أقرأه في كتبه، بما تنصحني؟ إيش قال؟ يقول: يقرأ كثيرا لابن القيم ويصدق كل ما يقرأه في كتبه، فبما تنصحه؟ طيب، ما فعلت، الله يجزاك بالخير، اقرأ للناس الموثقين فيه، اقرأ. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله.